والتدليس هو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه. هو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه في الجملة أو سمع منه في الجملة وروى عنه ما لم يسمع منه وروى عنه ما لم يسمع منه أو سمع منه في الجملة ما وروى عنه ما لم يسمع منه أو عمن عاصره ولم يلقه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما في جميع هذه الحالات موهما في جميع هذه الحالات أنه سمع منه موهما في جميع هذه الحالات أنه سمع منه بصيغة محتملة للسماع هذا هو تعريف التدليس يعني له ثلاث حالات فالحالة الأولى قال يعني قلنا رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه لقيه لكن لم يسمع منه فإذا اجتمع الراوي براوي آخر مثلا في حج ولا في عمرة ولا في وليمة ولا في زيارة إلى غير ذلك مهم اجتمع به لسبب من الأسباب والتقى به ربما يكون صافحه وعانقه وسأله عن حاله وما إلى ذلك لكن لم يسمع منه الحديث في مجلس مثلا عزاء في مجلس وليمة عقيقة في مجلس من المجالس لم يسمع منه الحديث والتقى به واجتمع به لكن لم يسمع منه الحديث فهنا هذا الراوي إذا روى عن هذا الشيخ بالعنعنة قال عن فلان هو لم يسمع منه إنما التقى به فقط موهما أنه سمع منه فهذا مدلس الناس يعرفوا بهذا الإنسان مثلا سافر للعمرة والتقى بالشيخ بن عثيمين ولا بالشيخ الألباني ولا بالشيخ ربيع ولا غيره من أهل العلم لكن لم يسمع منه التقى به صافحه في تخارج شلاب اسم بالله ومشان صرف ثم رجع لنا يا البلاد وصار يحدث عن ذلك الشيخ لكن لا يصرح بالتحديث ما أقول حدثني الشيخ الألباني لأنه إذا صرح بالتحديث هذا مش مدلس هذا كذاب إذا صرح بالتحديث عن ذلك الشيخ وهو لم يسمع منه فهذا كذاب الله السلامة والعافية لكن إذا روى عنه بصيغة محتملة للسماع وهي العنعنة يريد بذلك إيهام السامع أنه سمع من ذلك الشيخ فهذا مدلس فهذا مدلس وحديثه ضعيف كما شرحت يعني حديثه ضعيف إذن هذه الصورة الأولى رواية الراوي عمن لقيه لكن لم يسمع منه ليس له إلا مجرد اللقي الصورة الثانية أو عمن سمع منه في الجملة وروى عنه ما لم يسمع منه، قال كذلك مدلس. إذا سمع الراوي مثلا من شيخه عشرة أحاديث سمعها منه، سمع منه عشرة أحاديث فقط، ثم صار يحدث عنه بثلاثين حديثا، في العشرة أحاديث التي سمع منه يصرح بالتحديث، يقول حدثنا، وهو محق في ذلك ومصيب، لكن بقية الأحاديث لم يسمعها منه، فيأتي بهذه الصيغة المحتملة للسماع فيقول عن فلان، لا يصرح بالتحديث حتى لا يكذب، ويأتي بهذه الصيغة المحتملة لإيهام السماع، يوهم السامع أنه سمع من ذلك الشيخ هذه الأحاديث التي يحدث بها عنه، وهو في الحقيقة لم يسمعها، أو سمعها من غيره، أو سمعها بالواسطة فيسقط تلك الواسطة، سمعها منه بواسطة، لكن هو يحذف الواسطة ويوهم أنه سمعها منه مباشرة، فالسامع يعني يفهم أن هذا الراوي هذا كل هذه الأحاديث سمعها من شيخه، ولا سيما أنه يعني قد ثبت سماعه منه في عدد من الأحاديث، فلذلك لا يشك يعني السامع في أن هذا الراوي قد سمع من شيخه جل هذه الأحاديث التي رويها عنه، وفي الحقيقة إنما سمع منه بعضا ولم يسمع منه البعض الآخر، بعض الآخر ربما سمعه بالواسطة فأسقط الواسطة لإهام السامع أنه سمع منه مباشرة، وهذا لا يجوز، لا سيما إذا كان الواسطة بينه وبين ذلك الشيخ رجل ضعيف، من شرط يأتي هذا يعني هذا تدريس فاحش، تدريس التسوية، إن شاء الله سيأتي على كل حال. هذه الصورة الثانية، أو سمع منه في الجملة وروى عنه ما لم يسمع منه، في الجملة سمع منه، إذا قيل هل سمع فلان من فلان قلنا نعم سمع منه وحدث عنه، لكن كم سمع منه؟ 12 أحاديث، هو يحدث عنه بخمسين حديثا بثلاثين حديثا، بقية الأحاديث سمعها بالواسطة، فهو أسقط تلك الواسطة وأتى بصيغة محتملة للسماع وعدم السماع عن فلان، لهذا يمكن الإنسان أن يقول مثلا عن الشيخ الألباني قال كذا وكذا ويسقط الواسطة فيما بينه من الشيخ الألباني عن فلان، أما إذا قال حدثنا الشيخ الألباني وهو لم يحدثه ولم يسمع منه مباشرة فهذا كذب، والمدلسين كانوا يعني لهم أغراض إن شاء الله سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، يعني أغراض المدلس. الصورة الثالثة، إذا الصورة الأولى رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، لم يسمع منه شيئا. الصورة الثانية سمع منه في الجملة، يعني سمع منه بعض الأحاديث ولم يسمع منه كل الأحاديث التي رويها عنه. صورة ثالثة، أو عمن عاصره ولم يلقه، يحدث الراوي عن شيخ عاصره ولم يلقه أصلا. صورة الأولى عمن لقيه ولم يسمع منه، عاصره والتقى به، هذه الصورة الثالثة ففيها المعاصرة فقط ولم يلتقي به أصلا، عن من عاصره ولم يلقه. الإنسان الآن معاصر للشيخ العباد مثلا، لكن هذا الإنسان لم يعتمر ولا عمرة واحدة ولا حجة واحدة ولم يسافر إلى بلاد الحرمين أصلا، ثم يحدث عن عبد المحسن العباد، يقول عن عبد المحسن العباد قال كذا وكذا، فالسامع يتوهم أن هذا الإنسان قد سمع يعني هذا الحديث من الشيخ عبد المحسن العباد، لا سيما أنه قد عاصره، ويحتمل أن هذا الإنسان سافر إلى بلاد الحرمين لعمرة أو حج وما إلى ذلك فسمع منه، وهو في الحقيقة لم يسمع منه، لم يسمع منه، فهذا كذلك نوع من أنواع التدليس، نوع من أنواع التدليس، وينبغي لطالب العلم أن يحذر من هذه الأمور ويبتعد عنها قدر الإمكان، فلا يتشبع بما لم يعطى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني المتشبه بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الانسان لا يتشبه بما لم يعطى، فاذا سمع يصرح بالسماء، واذا سمع بالواسطه يذكر الواسطه، واذا لم يسمع قال لم اسمع، قال التقيت بالشيخ فلان لم اسمع منه، التقيت به وسلمت عليه وسالت عن حاله وما الى ذلك. فهذا الذي ينبغي لطالب العلم، ولا يتعالم ولا يتفاخر ويظهر لاخوانه انه يعني ممن جالس اهل العلم واستفاد منهم وانه سمع من فلان كذا ومن فلان كذا. صلى الله سلامه والعافيه. الانسان يخلص النيه، واذا اراد الرفعه فعليه بتشمير ساعد الجد لطالب العلم والاخلاص لله عز وجل فيه. فهذا هو سبب الرفع، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه. اما الانسان يكون فاشل في طلب العلم وما يحاول ان يرفع نفسه بهذه الامور فهذا لا ينفعه. هذا قيل يوم الامتحان يكرم المرء او يهان، وسوف ترى اذا انجلى عنك الغبار فرس تحتك انحمار. يعني الحقائق هذه ستظهر بإذن الله، ويصير الإنسان في حرج عظيم، يعني يجد نفسه واقع في حرج كبير، ربما يتهم بالكذب وما إلى ذلك، وهذا يضره ويضر دينه ومنهجه. صلى الله سلامة والعافية. وقال المصنف رحمه الله عز وجل: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، إما يقول أن فلان قال أو عن، اسم العن أنا والأن أنا، وكلاهما من الصيغ المحتملة للسماع وعدم السماع. هذا القسم الأول من أقسام التدليس. قال: والثاني لا يسقطه، لا يسقط الشيخ لكن يصب أوصافه بما به لا ينهس، لا يسقطه لكن يصبه بأوصاف لا يعرف بها، يعني أوصاف غير مشهور بها. إذن الحاصل ماذا يا إخوان؟ أن التدليس على قسمين اثنين. التدليس نوعان، التدليس نوعان أو على قسمين. الأول تدليس الإسناد، الأول تدليس الإسناد، وله صور منها، نذكر منها صورة واحدة نكتفي بها، وفي موضع آخر تحتاج من التركيز ونكون درس يعني مباشر. إذا القسم الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد له صور مذكورة في باعث الحفيظ، ذكرها الأستاذ محمد شاكر في تعليقه على الباعث. نذكر يعني صورة واحدة وهي المشهورة ومؤثرة، ما يسمى بتدليس التسوية، ما يسمى بتدليس التسوية، هذا من تدليس الإسناد، هذا من أقسام تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس التسوية. وهو تعريفه يعني تدليس التسوية، وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين، إسقاط ضعيف بين ثقتين. سمع أحدهما من الآخر، سمع أحدهما من الآخر، أو تدريس تسوية، إسقاط ضعيف بين ثقتين بشرط أن يكون الثقتان سمع أحدهما من الآخر، يعني فهو يسوي السند كله ثقات، إذا كان في السند ضعيف ويسقط ذلك الضعيف، حتى إذا نظر الناظر في هذا الإسناد يراه مسلسلا بالثقات، مسلسل بالثقات. الحقيقة أن ثم تراوي ضعيف أسقط، أسقط، هذا يسمى تدليس تسوية، لأن صاحبه يسوي السند، يسوي السند. ما معنى يسوي السند؟ يعني رجال السند رجاله كلهم ثقات بإسقاط ذلك الضعيف، إسقاط ذلك الضعيف يستوي السند، الشيخ في كل طبقة من طبقاته رجل ثقة. فإذا نظر الناظر إلى هذا الحديث المسلسل بالثقات يحكم له بالصحة، حديث صحيح. وهو في الحقيقة يعني ماذا؟ هذا الحديث في رجل ضعيف أسقط، الحديث في الأصل ضعيف لأجل هذا الضعيف، فهذا المدلس يسقط هذا الضعيف. أين يسقطه؟ يسقطه بين ثقتين، بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر. أما إذا أسقطه بين ثقتين لم يسمع أحدهما من الآخر فهذا عمل مفضوح. فأئمة الحديث وعلماء يتفطنون لهذا، إذا وجدوا مثلا فلان يروي عن فلان وهو لم يسمع منه ولم يعاصره ولم يدركه، يقول هذا إسناد منقطع، إسناد منقطع، فلان لم يسمع من فلان، فكيف هو الآن في السنة فلان عن فلان؟ فهذا إسناد منقطع. لكن المدلس يستعمل الحيلة، فالضعيف هذا يسقطه بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر. فإذا نظر الناظر وجد حديث فلان عن فلان فهو يعرف أن فلان قد سمع من فلان، قد سمع من فلان، ويظن أن هذا من مسموعاته عنه ومن مروياته عنه، فيمشي حديث يصحح الحديث بناء على هذا الإيهام الذي حصل من هذا المدلس. الله السلامة والعافية. ولهم أغراض تعرف، وقد يفعل مثل هذا بعض الملحدين والزنادقة حتى يمرروا بعض الأحاديث الضعيفة التي فيها العقائد الباطلة وفيها أسماء منسوبة إلى الله عز وجل لا تصح نسبتها إليه، وصفات منسوبة إلى رب العالمين لا تصح نسبتها إلى الله عز وجل، فيها عقائد منسوبة إلى الإسلام ليس من العقائد الإسلام إلى غير ذلك. فهم يحاولوا أن يمرروا يعني عن طريق هذه الأحاديث المدلسة عقائد فاسدة، مناهج منحرفة، بدع، ضلالات، غير ذلك. وقد يكون فيها يعني كثير من المبتدعة، حتى يجد المبتدعة ما يحتج به على بدعهم وضلالاتهم. إذا كان مقصود هذا فهذا لا شك أنه من أفظع أنواع التفليس، وفعله كذاب دجال من الدجاجلة، وبعضهم يفعله لغير هذا كما سلق ياتي في ما يتعلق بتدريس التسويه، اسقاط ضعيف بين ثقتين سمع احدهما من الاخر، ياتي هذا المدلس ويسوي السند يعني كله ثقات، وهذا شر اقسام التدريس، هذا هو شر اقسام التدريس عند اهل العلم، تدليس التسوية. وكما قلنا يا إخوان ممكن أن يعني تمر أحاديث ضعيفة فيها عقائد فاسدة فيها بدع، فلا يتفطن يعني بعض الناس لما في تلك الأسانيد من السقط والضعف فيبنون عليها عقائدهم وما إلى ذلك، صلى الله السلامة والعافية. وهذا تدليس التسوية يعني ممن كان يفعله وكان مشهورا به من الرواة الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد كلاهما يدلس تدليس التسوية، وهو تدليس فاحش، هذا يسمى التدليس الفاحش، هذا لا يقبل حتى في الشواهد المتابعة المسائل. تدليس التسوية إذا رأينا راويا ممن يدلس تدليس التسوية في سند من الأسانيد، في إسناد من الأسانيد يروي بالعنعنة فيكون ذاك الحديث ضعيف، تقول إسناد ضعيف فيه فلا يقبل منه الحديث إلا إذا صرح بالتحديث. أما إذا لم يصرح هذا المدلس وروى بالعنعنة فإن حديثه لا يقبل منه. إذا كان يدلس تدليس التسوية فهذا ضعف شديد، يعني هذا نوع من التدليس لا يقبل حتى في الشواهد المتابعات. التدليس كما شاء الله سيأتي هي من أنواع الضعف الخفيف المنجبر، يعني إذا عنعن المدلس الذي يدلس تدليس غير تدليس السياق فحديثه ضعيف إلا إذا صرح، إلا إذا صرح، لكن يصلح شواذ متابعة. أما صاحب تدريس التسوية الذي يسقط الضعيف بين الثقتين فهذا يعني ماذا لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح، وهذه العنعنة يعني في حكم الحديث الضعيف جدا. الحاصل من هذا يعني أنه يعني إن كان مشهورا بتدليس التسوية الوليد بن مسلم وكذلك بقي بن الوليد. ونحن نذكر قصة مختصرة جدا عن الوليد بن مسلم، يعني ذكرها للعراقة جامع التحصيل عن هيثم بن خارجة. قال قلت للوليد، هيثم بن خارجة قال للوليد بن مسلم، قلت للوليد لقد أفسدت حديث الأوزاعي، هو من تلاميذ الأوزاعي أهل الشام. قال لقد قلت له لقد أفسدت حديث الأوزاعي. قال وكيف؟ قلت يروي عنه، قلت تروي عنه عن نافع، تروي أنت عنه عن نافع، عن الأوزاعي عن نافع، وعنه عن الزهري، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعنه عن يحيى بن أبي كثير، ولد مسلم عن الأوزاعي عن أبي كثير، وغيرك يدخل بين الأوزاعي والنافع عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري قرة وابن عبد الرحمن المعافري. قال فما حملك على ذلك؟ قال ضعف. قال أنبي للأوزاعي عن أن يروي عن أمثال هؤلاء، أنبي للأوزاعي فلا يقول الناس عن الأوزاعي أنه يروي عن الضعفاء، فيسقط شيخ الأوزاعي الضعيف، ويجعل الحديث من رواية الأوزاعي مباشرة إما عن الزهري أو عن يحيى بن أبي كثير أو ما إلى ذلك. فقيل له الآن إذا أسقط شيخ الزهري الناس سيطعنون في الإمام، في الإمام يعني إذا أسقط شيخ الأوزاعي الناس سيطعنون في الأوزاعي أنه يروي مباشرة عن من لم يسمع منهم هذه الأحاديث، فقد يطعن في الأوزاعي أنه يدلس أو ما إلى ذلك أنه لم يسمع هذه الأحاديث من أولئك الشيوخ. فقال أنبه للأوزاعي عن أن يروي مثلها عن مثل هؤلاء يعني الضعفاء، فهو لإجلاله للأوزاعي، مع أنه صانعه يعود بالطعن على الأوزاعي رحمه الله. لكن الحمد لله أهل العلم بيّنوا الشيوخ الذين أخبرهم الأوزاعي، وليد بن مسلم من شيوخ الأوزاعي الذين روى عنهم الضعفاء، وصنيع الأوزاعي هذا أنكره أهل العلم. ومع هذه النصيحة التي وجهت إلى الوليد إلا أنه استمر فيما كان عليه، الله السلامة والعافية، وثق على كل حال وليد بن مسلم يعني لسيما إذا صرح بالتحديث. هذه يعني نكتفي بهذه الصورة فقط. هناك يعني تدليس يعني من اسمها تدليس العطف وما إلى ذلك، ولعل نزيد هذه الصورة ونكتفي بها من صور تدليس الإسناد كذلك. صورة ثانية ما يسمى بتدليس العطف، العطف تدليس العطف يعني يعطي فلان على فلان، فيقول مثلا حدثنا فلان وفلان عن فلان، مثلا حدثنا محمد وعمر عن علي، ولم يسمع من الثاني هذا المعطوف محمد وعمر، ولم يسمع من عمر إنما سمع من محمد فقط، فيقول حدثني أو حدثنا محمد وعمر عن علي، فالسامع يفهم بأن لهذا الراوي شيخين في هذا الحديث محمد وعمر، سمع الحديث من هذين الشيخين حدثه عن علي، هكذا يعني ما غير فهم حدثنا يعني ويصرح بالتحديث قال حدثنا يعني محمد وعمر عن علي، وهو لم يسمع إلا من محمد ولم يحدثه بهذا الحديث عن علي إلا محمد، لكن يعطف عليه عمر، عمر هذا حدث بالحديث عن علي كذلك حدث بالحديث عن علي، لكن هذا الراوي لم يسمع الحديث من عمر عن علي، سمعه فقط من محمد. هو تكثير الشيوخ، وأن له شيوخ كثر يعني في هذا الحديث حدثوه عن علي، ويعلم أن عمر هذا قد سمع الحديث من علي، لكن هو لم يسمعه من عمر، سمعه فقط من محمد، فيأتي بالعطف قال حدثنا محمد، ما يسكت قليلا، وعمر عن علي، يعني أنا حدثني محمد وعمر عن علي، يعني عمر كذلك يحدث مع محمد عن علي، وهو لا يعني يريد أن يقول بأني سمعت الحديث من محمد وعمر، لكن يقول حدثني محمد وعمر عن علي، أي عمر شارك محمد في أخذ الحديث عن علي، وإن كنت أنا لم أسمعه من عمر، لكن السامع يتوهم بأن هذا الراوي سمع الحديث من هذين الشيخين، وهذا كذلك من التدليس، ويسمى تدليس العطف. وهذا ربما يحصل بعض الرواة منهم هشيم رحمه الله، يعني كان يقول حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، وهو لم يسمع من المغيرة شيء، إن كان يعطفه على حسين، لكن كل من حسين والمغيرة من تلاميذ إبراهيم، لكن هو يعني شيخه في في في في, في رواية عن إبراهيم حسين ليس المغيرة. الحاصل هذا هو يعني القسم الأول من أقسام التدليس، تدليس الإسناد، وذكرنا له صورتان، أول يعني تدليس التسوية، والثاني تدليس العطف. القسم الثاني من أقسام تدليس التي ذكرها المصنف في هذا البيت، تدليس الذي قال فيه والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. القسم الثاني يسمى تدليس الشيوخ، يسمى تدليس الشيوخ، وتدريس الشيوخ تعريفه هو أن يسمي الراوي شيخا سمع منه، هو أن يسمي الراوي شيخا سمع منه، بغير اسمه المعروف، وأن يسمي الراوي شيخا سمع منه بغير اسمه المعروف، أو يكنيه أو ينسبه، أو يكنيه أو ينسبه، يعني يكنيه كذلك بكنية غير مشهورة، ينسبه غير مشهورة. المهم إذا سماه باسم غير مشهور أو كناه بكنية غير مشهورة عنه أو نسبه إلى نسبة غير مشهورة عنه فهذا من التدليس، أو يصفه بما لم يشتهر به كي لا يعرف، أو يصفه بما لم يشتهر به كي لا يعرف، فلا يعرف هذا الشيخ، ولا في ذلك مقاصد. فمن مقاصد مثلا كانوا يوهمون تكفير الشيوخ أن له مشايخ كثر، إن هذا كان محمد عند الحديث كون الإنسان له مشايخ كثر أخذ عنهم العلم، لأن هذا الأمر يدل على كثرة رحلاته في العلم وعلى اجتهاده في الطلب. الإنسان مما يعرف عنه يعني أنه كان مجتهدا في الطلب كثرة شيوخه وكثرة طلبته، كثرة شيوخه يدل على أن الإنسان كان مجتهدا في طلب العلم، وكان يعني يمشي ويرحل يسمع من هذا ومن هذا ويستفيد من هذا، يأخذ عن هذا العلم الفلاني وعن هذا الفن الفلاني وعن هذا كذا وعن هذا كذا، كذلك كثرة طلابه لا سيما إذا تفرقوا في الأمصار، أنه كان يخرج دعوة ويرحل للدعوة هنا وهناك، فهذا مما لهذا بعضهم كان ربما يوهم يعني كثرة مشايخه لهذا الأمر، الله سلامته والعافية. لا يريد بذلك أن يدخل في الإسلام ما ليس منه، لكن يعني حاجة في نفسه صلى الله سلامة والعافية. فمثلا يقول حدثنا مثلا يكون هو من طلاب الشيخ مقبل، يقول مثلا حدثنا الشيخ مقبل رحمه الله، وطارة يقول حدثنا مقبل الوادعي، مقبل الوادعي ينسبه إلى قبيلته، طارة يقول حدثنا مقبل اليماني. السامي قد يتوهم أنه له شيخين، أحدهما مقبل اليماني والآخر مقبل الوادعي. طارة يقول حدثنا أبو عبد الرحمن اليماني، هذه كنية الشيخ مقبل أبو عبد الرحمن اليماني، السامي يقول هذا غير الشيخ مقبل. طارة يقول حدثنا يعني مثلا أبو عبد الرحمن الصعدي نسبة إلى محافظة سعدة، لأن الدماج مثلا تابعة لمحافظة سعدة، محافظة سعدة، وهكذا تارة يكنيه بي بي بي وربما تارة يكنيه بولد آخر غير كنية المشهورة، هو مشهور مثلا بأبو عبد الرحمن، قد يكون له ولد آخر اسمه علي فيقول أبو علي، أبو علي الوادعي، يعني يكنيه بولد آخر، وهو بذلك يوهم يعني كثرة شيوخه لأن لهم مشايخ كثر الله السلامة والعافية، ولهم مقاصد لك. هذا كل حال هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز، يعني لا في الصدق لا في الصراحة، لا يجوز، يعني لا سيما إذا كان الراوي ضعيفا، إذا كان الراوي ضعيفا وهو يريد أن يخفيه مشهور بها، فلا يهتدي إليه أئمة الحديث يظنونه نراو ثقة يريد أن يخفي حتى لا يتفطن له بأنه هذا هو الراوي الضعيف فيخفيه، يعني إذا كان مشهورا مثلا بكنية يكني بكنية أخرى، إذا كان مشهورا بنسبة ينسبه نسبة أخرى حتى يخفي أمره، فهذا محرم لا شك فيه، هذا من مقاصد أصحاب تدريس الشيوخ. وكذلك قد يكره يعني يعميه لأجل أنه أصغر سنا منه مثلا، فهو يعمي هذا الشيخ لأجل أنه أصغر سنا منه حتى لا يقال بأنه يحدث عن الأحداث أو عن الصغار أو يحدث عن طلبته، وهذه كلها من حظوظ النشأة على كل حال، وبعضهم كان يفعل هذا حتى لا يقال بأنه ممن استفاد من طلبته، وهذا لا عيب فيه، الإنسان لا يزال العلم يستفيدون من طلبتهم ويفيدونهم، وإن كان الأصل أن الشيخ هو الذي يفيد الطالب، لكن قد يوفق الله عز وجل الطالب في بعض الفنون فيفيد بها شيخه أو يهديه إلى بعض الفوائد فيفيد بها شيخه ولا غير عليه. والمفضول ما هي قاعدة أهل السنة قد يتميز بخصيصة يتفوق بها على من فضله، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على شيخين، إن كان يعني هو مفضل عليه في هذه الجزئية، هذه الجزئية، لكن الفضل من حيث العموم لشيخه، لكن بعض الناس الله المستعان يعني قد يكره هذا. وعلى كل حال أكثر الأغراض لهذا التدليس هو كثرة الشيوخ، يوهم هذا المدلس أن له شيوخا شيوخا كثر. هذا باختصار يعني ما يتعلق بتدليس الشيوخ، ونختم الكلام على المدلس بذكر حكم التدليس، يعني حكم الحديث المدلس، حكم الحديث المدلس. المدلس أو الحديث المدلس، إذا قلنا المدلس يعني الحديث، لا يقبل إلا إذا صرح المدلس بالتحديث، يعني بأي نوع من أنواع التدليس لا بد من تصريح المدلس بالسماع، فإذا روى من عرف حتى لو كان من الثقات، كان من ثقات المنسوبين للتدليس كذلك، أن يعني يخشى في تدليسهم، فلا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، حديث المدلس لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، أو كان المدلس يدلس تدليس تسوية أم غير تدليس تسوية. لكن بعض أهل العلم يشترط في من يدلس تدليس تسوية أن يصرح في موضعين، في شيخه وفي شيخ شيخه، وبعضهم يشترط له التصريح في جميع السند، لا يكفي أن يصرح عن شيخه فقط، إذا فلا بد من تصريح المدلس بالسماع، وإلا يعني كان يعني عنعنته سببا لضعف الحديث. لكن إذا كان يدلس حديث تسوية فيعني ماذا، حديثه ضعيف جدا. أما من كان يدلس غير تسوية فعنعنته تصلح الشواهد والمتابعات، تصلح الشواهد والمتابعات. هذا بالنسبة لحكم يعني التدليس. بقي يعني ماذا، عدد المدلسين تدليس التسوية. كم عدد الرواة يعني الذين علم عنهم أنهم يدلسون تدليس التسوية؟ 160 مدلسا أو 60 مدلسا، عفوا المدلسين الرواة المدلسين بجميع أنواع التدليس 160 مدلسا. عدد رواة المدلسين في الجملة 160 مدلسا. وأما أصحاب تدليس التسوية فهم نحو 17 مدلسا. أصحاب تدليس التسوية نحو 17 مدلسا. ثم سينتقل المصنف رحمه الله عز وجل إلى كلام الحديث الشاذ المقلوب، هذا نترك الكلام عنه إن شاء الله عز وجل إلى الطرف القادم. إن شاء الله الصوت يكون خرج مليح وواضح. كان واضح الصوت؟ نعم شيخ. صوت كان واضح دبس. دبس شيخ دبس. خلاص إن شاء الله نتوقف هنا يا بإذن الله، هنا نواصله في الدرس القادم إن شاء الله ما ضافية. إن شاء الله شيخ بارك الله فيكم، أحسن الله عليك. جزاكم الله خيرا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.